خلفان المصحف، خلفان المصحف وارد يا شيخ. المصحف اللي هو يحلف على الختمة يعني وارد؟ إذا كان الحلف بكلام الله عز وجل فهو جائز، أما بالمصحف فالمصحف اسمع الله يهديك اسمع، أما الحلف المصحف ففيه حلف، فيه حلف بما ليس من كلام الله وهو الورق، الورق المطبوع فيه المصحف، فلا يجوز الحلف بالمصحف، لكن يجوز الحلف بكلام الله عز وجل وهو القرآن الكريم. لعلك فهمت علي؟ أرجو أن ينزلوا الأخوان. Thank you.